بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح رسالة أصول الإيمان للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 22. وقفنا في الدرس الماضي عند حديث علي، بعد ذلك أورد المؤلف حديث أبي ذر أو حديث أبي الدرداء، فقال عليه رحمة الله: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عافية. فاقبلوا من عافيته، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا. ثم تلا: وما كان ربك نسيا. رواه البزار وابن أبي حاتم والطبراني. هذا الحديث يرويه أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه، صحابي جليل كان عابدا، واسمه عويمر ابن زيد رضي الله عنه، أنصاري خزرجي، حتى إن العلماء قد اختلفوا في اسمه، لكن الذي يظهر أن اسمه عويمر ابن زيد رضي الله عنه، اسمه عويمر ابن زيد. هذا الصحابي الجليل شهد مع النبي عليه الصلاة والسلام غزوات كثيرة، وأول مشهد شهده هو غزوة أحد، حتى إنهم ذكروا أنه أبلى بلاء حسنا في هذه الغزوة، وكان رحمه الله ورضي الله عنه كان قاضيا على دمشق في خلافة عمر رضي الله عنه، وتوفي في أواخر خلافة عثمان. هذا هو عويمر الصحابي الجليل المشهور بكنيته أبو الدرداء، فكثير قد لا يعرف اسم هذا الصحابي، لكنه اشتهر بكنيته حتى في الأحاديث وفي كذلك الصحاح والمعاجم والسنن، تجد أنهم يذكرونه بكنيته لشهرته بها رضي الله عنه. أبو الدرداء يقول: ما أحل الله في كتابه فهو حلال. هذا الحديث فيه أن الله عز وجل أتم علينا النعم. لماذا؟ لأنه أتم لنا هذا الدين، بيّن لنا الحلال وبيّن لنا الحرام، فهذا الدين كامل لا نقص فيه بوجه من الوجوه. وهذا الحديث أيضا فيه أن الله عز وجل قد بيّن الحلال وبيّن الحرام، وقد جاءت جملة من الآيات في كتابه تبين هذا. الله قد فصل لنا ما حرم علينا وفصل لنا الحرام، كما قال الله في القرآن: وقد فصل لكم ما حرم عليكم. ونجد أن الله عز وجل عندما يذكر المحرمات يستثني من هذه المحرمات حال الاضطرار، فكما في هذه الآية: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وفي قوله تعالى عندما ذكر جملة من المحرمات في سورة المائدة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة، إلى أن قال سبحانه وتعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. ختم الآية بهذا. وفي الآية نفسها: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. فأتمم الله الشريعة وأتمم علينا هذه النعمة وأخرجنا من الظلمات إلى النور ورضي لنا هذا الإسلام، فالواجب أن نلزمه ولا نفارقه. فمن حصلت له ضرورة فلا بأس أن يأخذ بقدر حاجته وبقدر ضرورته. وكذلك في قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. هذه الآيات وهذه الأدلة كلها توافق ما جاء في هذا الحديث، أن الله بيّن لنا الحرام وبيّن لنا الحلال. وكما أيضا جاء في حديث النعمان الذي في الصحيحين إن الحلال بين وإن الحرام بين. إذن بين لنا الحلال والحرام. والأصل أن الله عز وجل أباح لنا الطيبات وأباح لنا ما في الأرض جميعا، فقد امتن الله سبحانه وتعالى كما قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فهذه المنة تدل على الإباحة، وأن الأصل في الأشياء الإباحة وهي قاعدة فقهية معروفة عند الفقهاء. فالله قد ذكر في غير ما آية أنه سبحانه قد أحل لنا الطيبات من الرزق، كما قال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وفي قوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. لأن الكفار في الجاهلية كانوا يحرمون على أنفسهم أشياء ما حرمها الله ولا أنزل الله في ذلك شيئا، وما أنزل الله أيضا في ذلك شيئا من التحريم، فيحرمون ما أحل الله ويحلون ما حرم الله كما ذكر الله عز وجل عنهم في القرآن. فنزلت هذه الآية تبين وتخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قال قل، أي قل يا رسول الله، قل لهؤلاء المشركين، قل لهؤلاء الجهلة، من هذا الذي حرم عليكم اللباس الحسن وحرم عليكم الزينة وحرم عليكم الطيبات من الرزق؟ هي كلها حلال وأحلها الله عز وجل، الملابس والطيبات من المطاعم والمشارب. إذن هذا الدليل وما ذكرناه من الآيات يدل دلالة صريحة على إتمام النعمة، وأن الدين كامل لا نقص فيه، وأن الحرام قد بين وأن الحلال قد بين. ولهذا يجب السكوت عما سكت عنه الشرع، لأنه في الحديث نفسه وما سكت عنه فهو عافية. الشيء الذي سكت عنه لم يحرم، لم يفصل، لم يبين، يجب علينا أن نسكت ولا نتكلم في دين الله بما لا يجوز. لكن لا يعني ذلك أن الأمور لا تقاس بعضها على بعض، فينظر إلى الشيء الذي علته موجودة فيه فيحرم، لأن التفصيل الذي جاء في كتاب الله جاءت أيضا جملة من النصوص تبين الحرمة في أمور في أمور كثيرة ويشير إلى علة التحريم. يعني مثلا أن الله حرم علينا كل خبيث، فإذا ظهر شيء وهو خبيث لا يجوز للإنسان أن يقول لا أنا أستحله، لأنه لم يأتي ذكره بعينه في القرآن. نقول لا، هذا من التحايل ومن رد النصوص، لأنه قد جاء لك في القرآن وقد جاء في كتاب الله ما يدل على أن كل خبيث حرام ويحرم عليهم الخبائث. وهكذا فالنصوص كاملة لا نقص فيها، وكذلك كل ما فيه علة للتحريم وقد وجد النص على أن هذا حرم لعلة كذا ثم وجدت هذه العلة في هذا الشيء، فلا شك ولا ريب أن الأمور تجمع، أي بمعنى النظير بنظيره والشبيه بشبيهه وهكذا. فما سكت عنه الشرع ولم يحرمه فالواجب علينا أن نسكت، كما في هذا الحديث، لأنه قال فاقبلوا من الله عافيته، فاقبلوا من الله عافيته، فإنه لم يكن لينسى شيئا، ثم تلا قوله تعالى وما كان ربك نسيا، وما كان ربك نسيا. وكذلك السكوت يجب عن الشيء الذي لا تعلمه، إذا ما علمت شيئا وما عندك علم يجب عليك أن تسكت، كما أنه يجب عليك أن تتكلم بعلم، إذا سئلت عن علم كذلك يجب عليك أن تسكت فيما تجهله ولا تعلمه، لا يجوز لك أن تكتم العلم، كما قال الله عز وجل لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وفي الحديث الصحيح من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. كذلك السكوت عن ما لا تعلمه يجب عليك أن تسكت. هذا الحديث نعم هو حديث جاء في إسناده ضعف لكن بمجموع طرقه يصح، فهو حسن لغيره، لأنه ما جاء فقط من حديث أبي الدرداء، جاء من حديث سلمان، وجاء من حديث أيضا أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه، وهو الحديث 30 في 40 النووية للإمام النووي رحمه الله، حديث أبي ثعلبة الخشني. وكل هذه الأحاديث وإن كان في أفرادها شيء من الضعف، لكن بمجموع طرقها هي أحاديث صحيحة، أي بمعنى يشهد بعضها لبعض. وإذا عرفنا أنه ما فصل لنا يعني يجب أن نأخذ به، وما سكت عنه الشرع فيجب علينا أن نسكت. ولهذا معلوم عندنا جميعا أن النبي عليه الصلاة والسلام تركنا على البيضاء كما في الحديث، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وكذلك ما جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام توفي وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا كما قال أبو ذر منه علما، ذكر لنا منه علما. إذن هذه النصوص وأمثالها كثير يبين أن الله عز وجل بعث الأنبياء بكل شيء، بمعنى بكل ما يحتاجه الناس من أمر دينهم. فالدين ظاهر وواضح وتركنا على البيضاء، لكن لو قال قائل فما بال الخلاف، ما بال الخلاف الذي يحصل بين الفقهاء، هذا يحرم وهذا يبيح، وهذا هذه المسألة اختلفوا فيها على 5 أقوال وتلك 4 وهكذا. الجواب أن سبب الخلاف يعود إلى أمور، ولعلنا نختصر هذه الأمور فنقول أن من ذهب إلى هذا القول لعل الحديث لم يبلغه فخالف وذهب إلى القول مثلا بالإباحة مع أن الحديث صريح في التحريم، أو أن هذا العالم بلغه الحديث لكنه يعني وصله إذا به بإسناد ضعيف فضعفه، مع أن له إسنادا صحيحا لكن هذا العالم لم يقف على هذا الإسناد الصحيح، أو أن الله عز وجل من على هذا العالم ففهم فهما صحيحا وأما ذاك الآخر أخطأ في الفهم، وهذا حاصل، فإن العقول والتوفيق من الله عز وجل، فالله يختص من يشاء من عباده في العلم والفهم، فهذا قد يشتبه عليه وذاك يتوقف فلا يتكلم، وذاك قد يتكلم فيخطئ. فلا شك ولا ريب أن من علم الحق يجب أن يبينه. إذن هذه من أسباب الخلاف، والأصل عندنا في الخلاف أنه شر ولا رحمة فيه، كما جاء في القرآن ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، أي خلقهم للرحمة ليس للاختلاف. لكن كما ذكر وكما قال ابن مسعود لما قيل له إن عثمان قد أتم الصلاة، فقال الخلاف شر، ثم تابع عثمان لا سيما وهو خليفة أمير المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين. إذن عرفنا أن الخلاف الذي يحصل له أسباب، ومن أراد أن يتوسع فليقرأ كتاب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، فقد ألف كتابا عظيما في هذا الباب، وهذا الكتاب ذكر فيه الأسباب التي جعلت العلماء يختلفون، وتوسع رحمه الله في الاعتذار للأئمة، فقد بين رحمه الله أن أسباب الخلاف كثيرة، وأن العالم قد يفتي بشيء ويفتي غيره بخلافه. ما هو السبب؟ السبب ما ذكرناه، وسمى هذه الرسالة رحمه الله رفع الملام عن الأئمة الأعلام، بين فيها الأسباب التي جعلت الأئمة يختلفون. لأن قد يقول قائل هل هذا الخلاف أليسوا كلهم يريدون الحق فما بالهم يختلفون؟ فنقول الخلاف له أسباب، من أعظم هذه الأسباب عدم وصول النص لفلان فيفتي ولم يصله الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولو وصله لقال به، لأن الأئمة كلهم وعلى رأسهم الأئمة 4 الفقهاء الذين اشتهرت مذاهبهم كلهم ثبت عنهم بأسانيد صحيحة أنهم يقولون يعني اتركوا قولنا لقول رسول الله عليه الصلاة والسلام، اتركوا قولنا لقول رسول الله عليه السلام، إن صح الحديث فهو مذهبي، وكل منا راد ومردود إلا صاحب هذا القبر كما قال مالك رحمهم الله جميعا. فهذا معروف عنهم كما قال ذلكم العالم في رسالته التي سماها بالهدى، فيها أبيات جميلة يشرح ويبين مواقف الأئمة الأربعة. فأبو حنيفة يقول كما ذكر ذلك، قال أبو حنيفة: الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقوالي حتى تعرض على الحديث والكتاب المرتضى، ومالك إمام دار الهجرة، قال: وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال: إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال: لهم لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذاك فاطلبوا، فاسمع مقالات الهداة الأربعة واعمل به فإن فيه منفعة. فهذا هو كلامهم رحمهم الله عز وجل، فاسمع مقالات الأئمة الأربعة واعمل به فإن فيه منفعة. لماذا؟ لقمعها لكل ذو تعصب، والمنصفون يكتفون بالنبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو حالهم رحمهم الله جميعا. ثم هذا الحديث أيضا يدل على صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وهذه الصفة هي صفة السكوت. فالله سبحانه وتعالى يتصف بهذه الصفة. لماذا؟ لأنه في الحديث نفسه يقول: وما سكت عنه فهو عافية. ما سكت عنه، إذن الله يسكت. هذا كما قال شيخ الإسلام، قال: إن صفة السكوت ثابتة بالسنة والإجماع. بالسنة والإجماع، إذن هي ثابتة، صفة فعلية لله عز وجل يوصف بها، صفة فعلية اختيارية متعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى. ما الدليل؟ هذا الحديث وحديث سلمان، وجاء أيضا من حديث أبي ثعلبة الخشني، وشيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه المجموع أشار إلى أن هذه قد ثبتت بماذا؟ بالسنة والإجماع. السنة هذا الحديث الذي بين أيدينا، وأجمع العلماء على ذلك. ومعلوم أن هذه الصفة ثابتة لله عز وجل. قد يقول قائل: ما معنى السكوت؟ السكوت معروف عند يعني عند في لغة العرب، معروف ما معنى السكوت. السكوت يأتي بمعنى عدم الكلام، ويأتي أيضا بمعنى عدم الجهر وإظهار الكلام. قد تتكلم لكن لا تظهر هذا الكلام، فيسمى سكوت. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يقرأ دعاء الاستفتاح قبل أن يقرأ الفاتحة كان يسكت، فأبو هريرة لاحظ ذلك فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: يا رسول الله، أرأيتك سكوتك بين التكبير والقراءة فما تقول فيه يا رسول الله؟ فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيحين، علمه دعاء الاستفتاح: أقول كذا وكذا، باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. فسماه سكوت، قال له: أرأيتك أو أرأيت سكوتك، مع أن الرسول عليه السلام ما كان ساكتا، كان يتكلم ويدعو بدعاء الاستفتاح، لكن المقصود أنه لم يظهر هذا الكلام. فعدم الإظهار يسمى سكوت، عدم الجهر يسمى سكوت. وأيضا يأتي السكوت بمعنى عدم التكلم، يعني بمعنى أنه لا يتكلم، عدم الكلام. السكوت الذي يوصف الله عز وجل به هو عدم الكلام، وليس الكلام بصوت لا يسمع كما يقول البعض، لأن الله سبحانه وتعالى تكلم حين شاء ويتكلم كيف شاء ويسكت حين شاء سبحانه وتعالى. فإذا ليس المقصود بالسكوت أن الله يتكلم لكن بلا صوت، هذا غير صحيح، فهو يتكلم متى شاء ويسكت كذلك سبحانه وتعالى متى شاء. ولهذا قد قلنا أنها صفة متعلقة بالمشيئة، متعلقة بالمشيئة. وشيخ الإسلام قد نقل الإجماع على هذه الصفة، نقل الإجماع رحمه الله بقوله: فثبت بالسنة والإجماع أن الله يوصف بالسكوت. ثم فسر وبين فقال رحمه الله: لكن السكوت يكون تارة عن التكلم وتارة عن إظهار الكلام وإعلامه. ثم المؤلف بعد ذلك أورد الحديث أو قبل ذلك، قبل ذلك السكوت بالنسبة للمكلف، بعض الناس يتعبدون الله بالسكوت وبالصمت فلا يتكلم تعبدا، وهذا غلط، فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك كما في صحيح البخاري عندما رأى رجلا واقفا قائما في الشمس فسأل عنه فقالوا هذا أبو إسرائيل، وهو صحابي رضي الله عنه، وهذه كنيته أبو إسرائيل، نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. إذن هي ثلاث أشياء بل أربعة أشياء: أنه يقوم في الشمس، والثانية أنه لا يستظل، والثالثة أنه لا يتكلم، والرابعة أنه يصوم، يفعل هذه الأشياء كلها. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ مروه فليجلس، لأن القيام بهذه الطريقة ليس عبادة، وليستظل أيضا بقاءه في الشمس ليس عبادة، والبروز للشمس بهذه الطريقة ليس عبادة، وليتكلم. فثلاث أشياء أبطلها النبي عليه الصلاة والسلام، وأبقى شيئا واحدا وليتم صومه، لأن الصوم عبادة، فكونك تنذر كما نذر هذا الصحابي فهذا عمل صالح، فالنبي عليه السلام أمره بإتمامه، أمره بإتمامه. والأصل عندنا أيضا أن السكوت عن الشر والصمت عن الشر خير من التكلم، إذا كان الإنسان سيتكلم بالشر والعياذ بالله فليسكت ولا يتكلم إلا بالخير، كما قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو فليصمت. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى حديث ابن مسعود، قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعند رأس الصراط داع يقول: استقيموا على الصراط ولا تعوجوا، وفوق ذلك داع يدعو، كلما هم عبد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه، فإنك إن فتحته تلجه. ثم فسره، ثم فسره، يعني فسر النبي عليه الصلاة والسلام الستور والأبواب والصراط، فسرها هذه كلها، قال: ثم فسره فأخبر أن الصراط هو الإسلام، وأن الأبواب المفتحة محارم الله، وأن الستور المرخاة حدود الله، وأن الداعي على رأس الصراط هو القرآن، وأن الداعي من فوقه هو واعظ الله في قلب كل مؤمن. رواه رزيل ورواه أحمد والترمذي عن النواس ابن سمعان بنحوه. هذا الحديث مشهور من حديث النواس ابن سمعان رضي الله عنه، فالمؤلف ذكر أن رزين أخرجه، معروف أن كتاب رزين مفقود غير موجود، لكن هذا الحديث بلفظه وبعباراته أيضا جاء من حديث النواس، ولهذا أشار المؤلف أنه عند أحمد وعند الترمذي عن النواس ابن سمعان رضي الله عنه، وهو حديث صحيح، حديث النواس حديث صحيح رواه أحمد والترمذي. وفي هذا الحديث ضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثالا أو ضرب المثل، لأن في ضرب الأمثال زيادة في التوضيح وفي البيان وفي تقريب المعنى، فيصير الشيء المعقول كأنه محسوس، والشيء المتخيل لك الذي تتخيله كأنه شيء متحقق، فهذا معروف حتى في كتاب الله عز وجل قد ضرب الله الأمثال، وكثير من الأمثال، بل حتى إنه سبحانه ضرب المثال بالبعوضة وبالعنكبوت، وكل ذلك للبيان والتوضيح، فينكشف لك المعنى وتظهر لك الصورة. فهنا لماذا؟ لأن النفس كذلك يعني طبعها تميل إلى هذا، تحب ذلك أو تحب ضرب الأمثلة حتى يظهر لها المعنى ويتحقق. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا، ما هو هذا المثل؟ صراطا مستقيما. الصراط كما هو معلوم الطريق يقال له صراط، والمستقيم هو الذي على الجادة. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. الإسلام هو الطريق، لأنه لما فسره قال فأخبر أن الصراط هو الإسلام. إذن عرفنا الآن أن الإسلام هو هذا الطريق المستقيم الذي يريد الله عز وجل من العباد كلهم أن يسيروا على هذا الطريق المستقيم حتى يصلوا إلى ما ينفعهم، ويصلوا إلى جناته سبحانه وتعالى، ويبتعدوا عن عقوبته وعن ناره. وعلى جنبتي الصراط سوران، يعني سور وسور، والسور هو الجدار. وقد قال في الحديث نفسه قال فيهما أبواب مفتحة. هذه الأبواب المفتحة لما فسرها النبي عليه السلام قال هي محارم الله. إذن هذه سبل وأبواب توصلك إلى ما حرمه الله عز وجل. وقد جاء في حديث حذيفة المشهور سبل وعلى كل سبيل شيطان. ماذا يفعل؟ يدعو الناس، يدعوهم إلى هذا الباب، هلما تعالوا ادخلوا هذا الباب، وهي المحارم والعياذ بالله، هي طرق يلج بها صاحبها إلى النار. لهذا في الحديث نفسه قال وأن الأبواب المفتحة محارم الله، يعني إذا ذهبت يمينا وشمالا والعياذ بالله لهذه الأبواب فأنت تخوض في محارم الله سبحانه وتعالى. وعلى الأبواب ستور مرخاة، الستر معروف، هي أبواب فتن وأبواب شر وأبواب محارم، فمن فتحها ولج ودخلها والعياذ بالله. وفيها ستور مرخاة كأنها مغطاة، قد الإنسان لا يدري أنه سيدخل إلى ما يحرم أو ما يحرم، فيزين بهذا الستر، والشيطان يزين المعصية. ولهذا قال وأن الستور هذه، والمقصود بالستور هي التي تكون سببا أو تكون من دخلها فقد هتك حد الله عز وجل. فانتبه، إذا دخلت في هذه الستور قد دخلت في المحرم وهتكت المحارم ودخلت في الحدود والعياذ بالله. لأن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث نفسه قال وأن الستور المرخاة حدود الله، ومعروف أن الله عز وجل حرم علينا أن نقرب الحدود. كثير من الآيات وتلك حدود الله فلا تقربوها، وتلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، ومن يتعد حدود الله كذا. فجاءت الآيات الكثيرة تبين أنه لا يجوز لك أن تتجاوز هذه الحدود. فمن تجاوز الستور ودخل الأبواب فقد تجاوز حدود الله واعتدى وقرب إليها، هذا ظالم، هذا ظالم. لماذا؟ لأنه تعدى حدود الله سبحانه وتعالى. ولهذا الله عز وجل يقول ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده. فهذا الحديث فيه الإشارة إلى الحدود عندما قال وأن الستور المرخاة حدود الله، وقد جاء في كتاب الله عز وجل ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ثم قال عليه الصلاة والسلام وعند رأس الصراط داع يقول استقيموا على الصراط ولا تعوجوا. هذا الداعي فسره النبي عليه الصلاة والسلام فقال وأن الداعي من فوقه هو واعظ الله في قلب كل مؤمن. هذا أشكل على بعض أهل العلم، ما هو هذا الداعي؟ من هو؟ ولهذا هذه المسألة أوردها الطحاوي في كتابه مشكل الآثار، الكتاب المشهور شرح المشكل، وأورد الأحاديث وساقها بأسانيدها، أو ساق الأحاديث بأسانيده رحمه الله. ثم ذكر أن هذه العبارة وهي واعظ الله في قلب كل مسلم قال احتجنا إلى أن نقف على حقيقتها ما معناها. ثم قال فوجدنا الواعظ من الآدميين هو الذي ينهى الناس عن الوقوع فيما حرم الله عليهم، فعقلنا بذلك أن مثله في قلب المسلم هي حجج الله عز وجل التي تنهاه عن الدخول فيما منعه الله عز وجل، يعني بمعنى الإيمان الذي في قلبك والحجج والبراهين، هذه هي واعظ الله، أي بمعنى البصيرة، الله أعطاك بصيرة وبين لك السبيل، فلما ترى الحرام وترى حدود الله يكون في نفسك واعظ في قلب كل مؤمن، هو الذي يمنعك من أن تذهب إلى هذه المعصية أو أن تخش أو أن تدخل وتخوض في هذه الأبواب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام وأن الداعي من فوقه هو واعظ الله في قلب كل مؤمن، في قلب كل مؤمن، لأن الداعي يدعو ويحك لا تفتحه فإنك إن فتحته تلجه، يعني إذا دخلت هذا الباب وفتحت الستر فستدخل الباب، إذا فتحت الستر ستدخل الباب. إذن هذا حديث عظيم فسر فيه النبي عليه الصلاة والسلام وبين حال من يدخل هذه الأبواب وأنه إن فتح الستر ولجا إلى هذا الباب. لعلنا إن شاء الله نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.